فآذوهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمون فعسى شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما

وَإِن تَكُ من الذين هادوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا

ولولا فضل الله عليك

فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن أحسن دينا

الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا وكان الله واسعا حكيما. وإن تلووا أو تعرضوا خبيرا. يا

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

أَمَّا الَّذِينَ والله